يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح كتاب صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الخامس. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، سنأخذ بابا جديدا عقده المؤلف رحمه الله في الإيمان وزيادته ونقصانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله: وأما القول في الإيمان، هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل في الإيمان وزيادته ونقصانه. وأهل السنة والجماعة عندما عرفوا الإيمان قالوا إن الإيمان هو التصديق مع الإقرار، يعني إقرار يتضمن قول القلب. وهذا الإيمان لا شك ولا ريب أنه حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والعمل، يعني لا يكون الإيمان إلا بهذه الثلاثة الأمور: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. والأدلة في ذلك كثيرة ومتضافرة. فمثلا من الأدلة التي وردت في كتاب الله قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فذكر هنا الإيمان بالقول والإيمان بالقلب: آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وكذلك أيضا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما جاء تفسيرها في السنة. والمؤلف رحمه الله قال في تعريف الإيمان: قول وعمل. فبعضهم يختصر هذا التعريف فيكتفي بقوله: قول وعمل. وبعضهم يفصل في هذا التعريف فيقول: اعتقاد في القلب، وقول في اللسان، وعمل في الجوارح، أو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. وأشير هنا إلى أن المؤلف عندما اختصر التعريف إلا أن المعنى واحد، لا فرق بينهما، لأن معنى قول وعمل أي قول القلب وقول اللسان. وهكذا أيضا عندما يقال عمل، يعني عمل القلب وعمل الجوارح. فتعريفه رحمه الله صحيح، وعليه السلف على هذا التعريف المختصر، عليه كثير من السلف، فقد كانوا يكتفون بقولهم قول وعمل. وذكر رحمه الله أنه يزيد وينقص. وقبل أن نذكر الأدلة في الزيادة والنقصان، أشير إلى بعض النصوص النبوية التي وردت وهي تدل على هذا التعريف أو على هذه الحقيقة للإيمان. ومن أشهر ذلك الحديث المشهور حديث الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذه شعب تتفرع من أعمال القلوب ومن أعمال الألسن ومن أعمال الجوارح، وقد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على ذلك، على أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، كالإمام البخاري والإمام أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام، وقبلهم وكيع بن الجراح، والإمام البغوي وابن عبد البر رحم الله الجميع. أما ما يتعلق بالزيادة والنقصان، فإن المؤلف أيضا قرر ما يقرره أهل السنة والجماعة، فذكر رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وأكد ذلك بأن الخبر جاء به وساق بإسناده. وقبل أن نقرأ ما ذكره بإسناده، نشير إلى بعض النصوص التي وردت أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تدل على الزيادة وعلى كذلك النقصان. أما الزيادة فقد وردت في قوله سبحانه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فقوله هنا فزادهم إيمانا يدل على الزيادة. وكذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا في قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات كثيرة في غزوة الأحزاب التي يقال لها غزوة الخندق، جاء قوله في هذه الغزوة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهكذا أيضا في الفتية الذين آمنوا بربهم، وجاء ذكرهم في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأيضا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وأما من السنة فيكفينا أحاديث الشفاعة، وهي أحاديث متواترة وكثيرة، وجاءت عن جمع من الصحابة. وفي هذه الأحاديث: يخرج الله من النار من كان في قلبه وزن شعيرة، ويخرج من كان في قلبه وزن برة، إلى أن قال وزن ذرة من خير كما في الصحيحين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن هذه بعض النصوص، وإلا فالنصوص كثيرة، حتى إن الآثار أيضا وردت عن جمع من الصحابة وجمع من التابعين، كانوا يصرحون بزيادة الإيمان وكذلك بنقصانه. والزيادة تدل على النقصان. لماذا؟ لأنه إذا كان الإيمان يزداد فهذا دليل على أنه كان ناقصا. فقال العلماء: النصوص التي وردت في الزيادة تدل على النقصان، وهذا ظاهر في الدلالة. ومع ذلك جاءت نصوص تدل على النقصان، ومن هذه النصوص ما ورد في الحديث المشهور: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقوله هنا وذلك أضعف الإيمان دليل على النقصان، لأنه وصف هذا الإيمان بالضعف. وأيضا ما جاء فيما يتعلق بالمرأة إذا تركت الصوم والصلاة في حال حيضها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا هو نقصان دينها، أنها تركت الصوم وتركت الصلاة في حال الحيض، وهذا يدل على نقصان الإيمان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. ثم استدل المؤلف عليه رحمة الله بهذا الأثر الذي ورد عن عمير ابن حبيب رضي الله عنه. وعمير ابن حبيب هو صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطمي أنصاري، وقد بايع تحت الشجرة في صلح الحديبية، وقد ذكر العلماء صحبته كما في كتب التراجم: عمير ابن حبيب ابن خماشة الخطمي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر الذي ذكر عنه أثر مشهور، وصححه جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يصح لانقطاعه، والأمر في ذلك واسع، لأن ما قاله لا خلاف فيه: الإيمان يزيد وينقص، هذه لا خلاف عليها بين أهل العلم، وقد أثبتنا الأدلة فيما مضى. لكنه فسر النقصان وفسر الزيادة كيف تكون، فأشار قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، يعني أن الإيمان يزيد بالذكر والعمل والتعبد والتقرب إلى الله، كلما تقرب العبد إلى الله كلما زاد إيمانه. قال: وإذا غفلنا وضيعناه ونسينا فذلك نقصانه، يعني إذا ابتعدنا عن الله وغفلنا عن ذكره وضيعنا الفرائض والواجبات ونسينا، أي بمعنى تركنا، فإن هذا يدل على نقصان الإيمان. وهذا الأثر ساقه المؤلف بإسناده ومن طريقه، وقد أخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف وفي كتابه الإيمان، وقد صححه جمع من أهل العلم كما أشرت آنفا. فهذا تفسير لمعنى الزيادة والنقصان كيف تكون. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. ثم بعد ذلك ساق رحمه الله أثرا عن ثلاثة من الأئمة، وهؤلاء الأئمة هم: مالك بن أنس الإمام المعروف إمام دار الهجرة، والإمام الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي الشامي رحمه الله، وسعيد بن عبد العزيز. أما مالك والأوزاعي فهما مشهوران وإمامان من أئمة الهدى، أما سعيد بن عبد العزيز فقد بعضنا لا يعرفه، وهو أيضا من الأئمة العلماء، وهو دمشقي أيضا، وكنيته أبو عبد العزيز، وكان من العلماء والقراء، وعرف كذلك بإمامته وأنه قدوة يقتدي به الناس، وقد ترجم له كثير من أهل العلم وذكروا شيئا من فضائله، حتى إن بعضهم كان يقول: هو حجة، سعيد بن عبد العزيز حجة، لهذا كان يقرن بمالك ويقرن بالأوزاعي كما في هذا الأثر الذي بين أيدينا. وكان معروفا أيضا بالبكاء في صلاته، حتى إنه سئل مرة: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي، ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم، يعني كأنه يراها رأي العين، يرى جهنم أمام عينيه في صلاته، وكان إذا فاتته صلاة الجماعة يبكي بكاء شديدا رحمه الله. فهذا الإمام وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ذكروا أيضا رحمه الله أنه كان من أقران الإمام مالك ومن أقران الأوزاعي، وذكروا أنه توفي سنة 67، يعني قبل الإمام مالك بعشرين سنة تقريبا، وبعد الإمام الأوزاعي بتقريبا أيضا 10 سنوات أو 12 سنة، فقد كانوا متعاصرين في هذا، كانوا متعاصرين الثلاثة رحمهم الله. وماذا في هذا الأثر؟ في هذا الأثر شيء متفق عليه، وهو أن الإيمان لا بد أن يكون بالعمل، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، وهذا قد ذكرناه آنفا وقلنا قد أجمع السلف على ذلك ولا خلاف بينهم في هذا كله. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بالإيمان، إلا أن المؤلف اكتفى بالأصول في هذا الباب، وإلا هناك مسألة مهمة ولا بد من طرقها، وهي تتعلق بالاستثناء في الإيمان، عندما يقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، ما حكم هذا؟ الصواب أن هذا الاستثناء فيه تفصيل. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، وهو يريد بذلك أنه يتمنى أن يحصل الإيمان المطلق، ويتمنى أن يكون كامل الإيمان، وفي المقابل لا يريد أن يزكي نفسه فيستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقول أهل السنة في ذلك أنه لا بأس على هذا التفصيل. لكن لو قال أنا استثنيت وما استثنيت إلا شكا في إيماني، فنقول هذا لا يجوز، ويمنع الاستثناء في هذه الصورة بغير خلاف. فأهل السنة في هذه المسألة هدى بين ضلالتين، لأن أهل البدع في هذه المسألة على طرفين، فطرف يحرم الاستثناء مطلقا وطرف يوجبه مطلقا، وهذا غير صحيح، لا هذا القول ولا هذا القول، وإنما الصواب أنه يجوز باعتبار ويمنع باعتبار. فإذا قال الرجل أنا استثنيت لأني أشك في إيماني، نقول له لا يجوز، ويحرم الاستثناء في هذه الصورة، ويحرم الشك في الإيمان، ويمنع من الاستثناء بغير خلاف. أما إن قال أنا أردت الاستثناء لأني لست مؤمنا كامل الإيمان، عندي من النقص وأخاف على نفسي من التزكية فاستثنيت، فنقول لا بأس أن يستثني بهذا الاعتبار. وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟ المؤلف رحمه الله هنا في هذا الفصل يريد أن يبين هذه البدعة التي ظهرت في زمن الإمام أحمد، فبعد أن قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله، جاء إلى هذه المسألة وهي مسألة اللفظ، وهي تعد من البدع التي ظهرت في زمن الإمام أحمد ونشأت بعد انتشار القول بخلق القرآن. والمقصود بقولهم اللفظ يعني أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا هو المقصود من هذه المسألة، مسألة اللفظ، أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وسيأتي الكلام عن هذه العبارة أيضا لأنهما طائفتان، وهؤلاء يقال لهم اللفظية، وقالوا إن أول من قال ذلك هو الكرابيسي الحسين بن علي، وكان من الفقهاء هو الذي قال القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي به مخلوق، فأنكر عليه الإمام أحمد وعد هذا من التجهم، مع أن الكرابيسي كان من طلاب الإمام الشافعي، لكن الإمام أحمد حذر منه فتركوه بعد تحذير الإمام أحمد منه رحمه الله، وحذر من داود الظاهري لأن أول من تلفظ بذلك هو الكرابيسي، وتبعه بعد ذلك داود بن علي الظاهري. والكرابيسي هو الحسين بن علي، كان من الفقهاء في بغداد، فكان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي به مخلوق. فلما سمع أحمد ذلك أنكر عليه وحذر منه وعد هذه البدعة تجهما، حتى إن الناس تركوا هذا الكرابيسي بسبب تحذير الإمام أحمد منه، وتركوا أخذ العلم عنه، مع أنه كان من الفقهاء وكانت له تصانيف. وهكذا داود بن علي الظاهري، فكان الإمام أحمد يعد هؤلاء اللفظية يعدهم جهمية. وقد بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه المسألة بالتفصيل، وسيأتي الكلام أيضا عن التلاميذ الذين نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله كثيرا من الروايات في هذه المسألة. وكان جمع من السلف وجمع من المحققين والعلماء يقولون إن الإمام أحمد عرف مغزى هؤلاء، فسد الذريعة وأغلق الباب، وعرف أنهم يتذرعون إلى القول بخلق القرآن، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بقولهم القرآن مخلوق، لأن هذا القول صار مفضوحا وحذر منه السلف، بل حتى إن ولاة الأمر في ذلك الوقت كانوا يسجنون ويطاردون من ينقل عنه هذا القول في زمن المتوكل رحمه الله، وهو من ولاة الدولة العباسية، فرفع من شأن الإمام أحمد وحط من شأن الجهمية وسجنهم، فكانوا لا يتجرؤون ويخافون، فلجأوا إلى حيلة فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وإذا نظرنا إلى هذا فلا بد أن نعلم أن اللفظ يراد به أمران، يراد به الملفوظ نفسه، وهذا العبد غير مقدور عليه ولا فعل له به، ويراد التلفظ به والأداء له، وهذا فعل العبد. يعني العبد عندما يتكلم يتكلم بصوته ويحرك شفتيه ولسانه، فهذا فعل العبد. وأما الملفوظ نفسه المتلو المقروء كلام الله فهذا غير مقدور للعبد ولا فعل له على ذلك. فلا بد من هذا التفصيل حتى نعرف الفرق بين القراءة والمقروء وبين التلاوة والمتلو. لكن الإمام أحمد عرف مغزى هؤلاء فسد الباب وأغلقه. وأشير إلى أن الإمام البخاري رحمه الله اتهم بهذا، وقالوا إن البخاري كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ووقعت له بسبب هذه اللفظة التي نسبت إليه وقعت له محنة كبيرة، لكنه رحمه الله كان ينكر ذلك ولا يقول به، بل كان يقول من قال عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فأنا لم أقل ذلك. وألف كتابه العظيم خلق أفعال العباد، لكن لا بد أن نعلم أن البخاري رحمه الله في الحقيقة ابتلي بأناس يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق هكذا، وهي الطائفة الثانية، لأن هؤلاء على طائفتين، وقد ذكرهم شيخ الإسلام تيمية وصنفهم إلى صنفين. الصنف الأول هم اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، والصنف الثاني هم الذين يقال لهم اللفظية المثبتة، وهؤلاء الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فهم طائفتان، طرفان، طرف هنا وطرف هنا، وأهل السنة قد توسطوا في ذلك وأغلقوا الباب تماما. فالبخاري قالوا إنه ابتلي بهؤلاء الذين قالوا لفظنا بالقرآن غير مخلوق، فكان البخاري يثبت لهم ويبين لهم أن صوت القارئ مخلوق وأن أصوات العباد مخلوقة، فيرد على هؤلاء لأنهم بالغوا، فكان أكثر كلام البخاري في الرد على هؤلاء، واستدل وبالغ في ذلك. فلما استدل وبالغ وكتب وأطنب نسبوا إليه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، مع أنه لم يقل بذلك، بل كان يقول من نسب إلي هذا فهو كذاب فإني لم أقله. فمذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، أما التلاوة فقد أشرنا وبينا، فهناك فرق بين التلاوة وبين المتلو. لكن أحمد لما علم مغزى هؤلاء وأنهم يتذرعون إلى القول بخلق القرآن حذر منهم وبدعهم ونسبهم إلى الجهمية، بل قالهم جهمية، وسنذكر بعض المرويات التي رويت عنه. أما بالنسبة لصوت العبد فلا شك أن أصوات العباد مخلوقة خلقها الله، فرد البخاري على هؤلاء الذين كانوا يقولون صوتي بالقرآن غير مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، فبالغوا في ذلك فرد عليهم البخاري. وأما الذين لم يفرقوا بين التلاوة والمتلو كالإمام أحمد من جهة أنه أطلق العبارة وقال من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، لا شك أنه أراد أن يغلق الباب تماما على الجهمية. والدليل على ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وكما جاء في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: قد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن، قد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو كلام الله. فمن قال إن كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوق فهو جهمي. ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق. ولم يقل أحد من السلف والأئمة إن أصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة أو قديمة، ولا قال أيضا أحد منهم إن المداد الذي يكتب به القرآن قديم أو غير مخلوق. فمن قال إن شيئا من أصوات العباد أو أفعالهم أو حركاتهم أو مدادهم قديم أو غير مخلوق فهو مبتدع ضال مخالف لإجماع السلف والأئمة. فشيخ الإسلام يؤكد ما يقوله الإمام البخاري فيما يتعلق بأن لفظة إن أصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة هذا كلام باطل غير صحيح، ولا أحد يقول هذا من السلف. فتبين أن مذهب السلف في هذه المسألة ما قرره هؤلاء كالإمام أحمد والبخاري ومن تبعه من أهل السنة، لكن منهم من كان يفصل في هذه المسألة ومنهم من كان لا يفصل ويريد الرد على هؤلاء الذين يتدرعون، يعني يريدون أن يثبتوا أن القرآن مخلوق، لكنهم أتوا بعبارة فيها من التلبيس والتدليس. ولهذا ابن القيم رحمه الله كما في الصواعق المرسلة بين أن الذي قصده الإمام أحمد أن اللفظ يراد به أمران: الملفوظ نفسه وهذا غير مقدور العبد ولا فعل له، والتلفظ به والآداء فهذا فعل العبد. فإطلاق الخلق بمعنى أنك تقول مخلوق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهذا خطأ. لهذا الإمام أحمد أغلق الباب وقال هؤلاء جهمية. وأكثر من فصل في ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر هذا الذي قررناه آنفا أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ، وذلك كلام الله لا كلام القارئ. إذا عرفنا ملخص هذه المسألة، وأنها مسألة مبتدعة ابتدعها الكرابيسي، فرد عليه الإمام أحمد وتبع الكرابيسي هؤلاء اللفظية، وقابل هؤلاء الذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكذلك رد عليهم الإمام أحمد، فرد على الطائفتين، وسيأتي من كلام المؤلف أيضا ما يتعلق بهذا. نعم. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. وهنا رحمه الله ذكر ما يتعلق بالعبارة الأخرى، وهي عبارة لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقد جاءت كذلك عن الإمام أحمد روايات يحذر من هذه المقالة، فهو قد حذر من اللفظية الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، وكذلك أيضا حذر من اللفظية المثبتة الذين يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق، فحذر من الطائفتين وأنكر على الطائفتين، لكن إنكاره على الطائفة الأولى كان أشد، الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. وقد يقول قائل كيف بدأت هذه البدعة أو كيف نشأت هذه البدعة الثانية، وهي قولهم لفظنا بالقرآن غير مخلوق، هي في الحقيقة ثمرة ونتيجة للمقولة الأولى، ثمرة ونتيجة للمقولة الأولى التي هي لفظنا بالقرآن مخلوق، فظهرت بسببها. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم بكلام طويل ونفيس في مجموع الفتاوى في المجلد 12، وذكر أن هؤلاء ظهروا فقابلوا أولئك الذين سبقوهم، أرادوا أن يقابلوهم فوقعوا في البدعة، وردوا باطلا بباطل، وقابلوا الفاسد بالفاسد. فماذا قالوا؟ قالوا تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة، وألفاظنا غير مخلوقة، وهذا باطل، فلم يفرقوا بين التلاوة والمتلو، فأنكر عليهم الإمام أحمد وأنكر عليهم الأئمة، وبين ذلك شيخ الإسلام تيمية، فأمر الإمام أحمد أيضا بهجرهم وبدعهم، فكلا الطائفتين على بدعة وضلالة، وأما الطائفة الأولى فهي أشد، ولهذا رماهم أحمد رحمه الله بالتجهم وأنهم جهمية. وسنذكر بعض عبارات الإمام أحمد أيضا في الطائفة الثانية، سنذكر في الطائفة الأولى وسنذكر في الطائفة الثانية. أما بالنسبة للطائفة الأولى فقد نقل عنه كثير من طلابه وتلاميذه التحذير من هؤلاء اللفظية، وعلى رأس هؤلاء أبناؤه عبد الله وصالح، وكذلك من تلاميذه أبو داود السجستاني، فقد نقل عنه كما في المسائل أنه سأله عن هؤلاء فأمر بهجرهم وحذر منهم، وكان يقول ما أرى من يقول ذلك إلا جهميا، فهذا كلام الجهمية. وهكذا أيضا لما سأله ابنه عبد الله عن ذلك قال رحمه الله هؤلاء جهمية وهم أشر من الواقفة الذين توقفوا لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، إنما يكتفون بقولهم القرآن كلام الله، فرد عليهم الإمام أحمد وأنكر هذا التوقف، وأمرهم بأن يقولوا كلام الله غير مخلوق حتى يردوا على الجهمية. فلما سئل عن اللفظية كان يقولهم شر من الواقفة، وكان يقول رحمه الله كما نقل عنه عبد الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لا تجالسوهم، هم شر من الجهمية، ومرة قال هم جهمية، لكنه كان أحيانا يعذر الجاهل منهم فيقول من كان منهم جاهلا فيتعلم، يعني بيّنوا له وأقيموا عليه الحجة لأنه جاهل. وهكذا أيضا ممن نقل عنه من تلاميذه أيضا يعقوب الدورقي وهارون المستملي وأحمد بن إبراهيم الدورقي أيضا وابن هانئ، حتى إن ابن هانئ نقل عنه في المسائل، في مسائل ابن هانئ: من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وهكذا أيضا نقل عنه من طلابه أبو طالب، فقد نقل عنه كما نقل عنه ابنه عبد الله وابنه صالح. وكذلك أيضا نقل عنه عمه إسحاق بن حنبل كما في السنة للخلال، فقد ذكر روايات كثيرة جدا في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. وكل هذه الروايات تلتقي على أن اللفظية جهمية، بل كان يحذر من الصلاة خلفهم لأنه كان يراهم جهمية. والمؤلف ابن جرير الطبري لما نقل عن الإمام أحمد أشار إلى أنه نقل عن أبي إسماعيل الترمذي، قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني، قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل يقول اللفظية جهمية. وهذا الذي هو أبو إسماعيل الترمذي من تلاميذ الإمام أحمد، وروايته موجودة وممن نقلها الطبري نفسه، كما نقلها الطبري نقلها أبو إسماعيل الترمذي عن الإمام أحمد، وقد ذكرها غيره. وأيضا يعقوب بن بختان نقل عن الإمام أحمد شيئا كثيرا كما في السنة للخلال. كل هؤلاء وهم كثر نقلوا عن الإمام أحمد ما يتعلق بهؤلاء اللفظية. أما بالنسبة للذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، فكذلك أيضا نقل الخلال في كتابه السنة عن أبي طالب وهو من تلاميذ الإمام أحمد، فكان يقول: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو كذا وكذا. وكان يغضب الإمام أحمد عندما قالوا له إن طائفة ظهرت فتقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فغضب وجعل يرعد من شدة الغضب، فكان يقول لهم: قل هو الله أحد، ويقرأ القرآن عليهم. وهكذا أيضا نقل عنه أبو بكر المروذي، ونقل عنه أيضا من طلابه أحمد بن الحسن البزوري. وكل هذه موجودة في السنة للخلال، وهي تتفق فيما ذكره المؤلف، لا سيما رواية أبي إسماعيل الترمذي التي نقلها المؤلف أنه قال: ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهكذا أيضا جعفر بن محمد النسائي نقل عن الإمام أحمد أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. إذن كلا الطائفتين حذر منهم الإمام أحمد، إلا أن تحذيره من هؤلاء الذين هم اللفظية النافية الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق كان أشد من تحذيره من اللفظية المثبتة الذين يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق، فأنكر على الطائفتين رحمه الله. وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق أيضا بمسألة، وهي كذلك في الحقيقة مسألة حادثة، وهي مسألة قال بها بعض أهل السنة وبعضهم توقف، وهي مسألة الاسم والمسمى. ومن قرأ كلام الطبري هنا كما بين أيدينا سيجد أن الإمام الطبري ممن توقف في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه قال والصمت عنه زين، وصف هذه المسألة بأنها من المسائل الحادثة، وهذا صحيح هي حادثة. ثم أشار إلى أن الخوض فيها شين والصمت عنه زين، ولهذا نحتاج أن نعرف أولا ما معنى هذه المسألة، ولماذا توقف الإمام الطبري، وهل هذا التوقف قال به أحد قبل الإمام الطبري؟ نقول هذه المسألة لها تعلق بأسماء الله وصفاته، وهي مسألة هل أسماء الله هي عين الله وذاته، أم أن أسماء الله مخلوقة منفصلة عنه، أم غير ذلك. لهذا قالوا هذه المسألة علاقتها بمسألة صفات الله وأسماء الله. فإذا نظرنا في الأقوال في هذه المسألة سنجد أن أهل السنة اختلفوا، وهناك خلاف مع أهل البدعة، وهو خلاف ظاهر مع الجهمية ومن كان على شاكلتهم ولف لفهم. وإذا كنا سنفصل في هذه المسألة فيحتاج أن نذكر الأقوال كلها، وهي في الحقيقة كثيرة تصل إلى 8 أقوال، لكن نريد أن نعرف ما هي أقوال أهل السنة وما هو الراجح من ذلك حتى نختصر. فنقول هذه المسألة أيضا ظهرت في زمني أو بعد زمن الإمام أحمد، فبعد أن ظهر الكلام في القرآن وأنه مخلوق وخاض من خاض في هذا، وظهرت الواقفة واللفظية، ظهر من يتكلم في هذه المسألة ويقول إن أسماء الله مخلوقة، هكذا إن أسماء الله مخلوقة. ففي زمن الإمام أحمد رحمه الله كانت الناس تلتفت إلى الإمام أحمد، فإذا ظهرت بدعة أو ظهرت حادثة أو نازلة أو قول لم يسمعوا به، الناس أعناقها تلتفت إلى الإمام أحمد، ماذا سيقول الإمام أحمد، فهو إمام أهل السنة في زمنه. فكان مما نقل عنه رحمه الله أنه قال إن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، ولسنا نشك في ذلك، أليس علم الله غير مخلوق؟ القرآن من علم الله وفيه أسماء الله، فلا نشك أنه غير مخلوق وهو كلام الله. لكن هذه المسألة ظهرت وأظهرها المبتدعة من الجهمية حتى يروجوا باطلهم، كما أظهروا مسألة اللفظ، فهذه أيضا من بدعهم، مسألة الاسم والمسمى، فيفرقون بين الاسم والمسمى، فيجعلون أسماء الله مخلوقة، فالله هو الخالق سبحانه، أما أسماء الله فهي مخلوقة. ولهذا كان إسحاق بن راهويه يقول هؤلاء يقولون إن أسماء الله مخلوقة، وهذا الكفر المحض. إذن هذا يبين خطورة هذه المسألة وخطورة هذا القول، فها هو إسحاق يجعل من قال هكذا هذا من الكفر المحض، وهكذا الإمام أحمد أيضا، لأن هذه المسألة لها تعلق بالقول بخلق القرآن، وقد ذكرنا أن لها تعلق بأسماء الله وصفاته، والقرآن من صفات الله فهو كلامه. إذن هذه المسألة حدثت في زمن الإمام أحمد، ومع ذلك لم يسكت رحمه الله ورد على هؤلاء. لكن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ ما معنى الاسم هل هو المسمى أو ليس هو المسمى؟ نريد أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أولا، ثم نذكر الذين توقفوا والذين قالوا خلاف ذلك ولو كانوا من أهل السنة. فالذي عليه أهل السنة والجماعة وهو مذهب أكثر أهل السنة من أصحاب أحمد وغير الإمام أحمد أن الاسم للمسمى، هكذا يقال الاسم للمسمى. ما معنى الاسم للمسمى؟ الله عز وجل في القرآن يقول ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، يعني أن الاسم للمسمى. والذين قالوا الاسم هو المسمى هذا قول لبعض أهل السنة، لكن في الحقيقة من أهل السنة من أنكر عليهم هذا القول وقال هذا غير صحيح أن تطلقوا فتقولون الاسم هو المسمى. وممن قال بهذا القول من أهل السنة اللالكائي والبغوي والأصبهاني، ونقل عن السجزي، قالوا الاسم هو المسمى. هؤلاء الذين قالوا الاسم هو المسمى ليس مقصدهم أن الاسم هو عين المسمى وذات المسمى، ليس هذا هو الذي يريدونه، إنما قصدوا أنك إذا أطلقت الاسم فأنت أردت المسمى، وبزوال المسمى يزول الاسم. لأن أهل البدع وأهل الباطل قالوا الاسم غير المسمى، وقد قلنا هذا كلام باطل، أن تقول الاسم غير المسمى فتفرق بين الله الذي هو الخالق وأسماء الله تكون مخلوقة، فقالوا الاسم غير المسمى، هذا كلام المبتدعة، كلام أهل الباطل من الجهمية وغيرهم، فيفرقون بين أسماء الله فيقولون هي مخلوقة، وأما الله عز وجل فهو الخالق. فرد عليهم أهل السنة فقالوا لهم الاسم هو المسمى. فإذا سألنا هؤلاء الذين قالوا الاسم هو المسمى ماذا تقصدون بقولكم الاسم هو المسمى، هل تقصدون أن الاسم هو عين المسمى وذات المسمى؟ فيقولون لا، ما قصدنا ذلك، وإنما قصدنا أننا إذا أطلقنا الاسم أردنا المسمى، وبزوال المسمى يزول الاسم. فأراد هؤلاء أن يردوا على الجهمية في الحقيقة فقالوا الاسم هو المسمى، أما الجهمية فقالوا الاسم غير المسمى. وطائفة تقول من أهل السنة كذلك الاسم من المسمى، ليس هو المسمى، من المسمى، وهذا نسب لبعض أيضا طلاب الإمام أحمد، ونقل كذلك على الإمام أحمد نفسه. وطائفة من أهل السنة توقفوا، قالوا نحن نتوقف في هذه المسألة لا نخوض فيها. وفي الحقيقة الطبري من هؤلاء، لأنه ذكر أن الصمت زين، يعني نسكت ونتوقف، وحسب امرئ من العلم أن ينتهي إلى قول الله، ثم ذكر الآية وذكر آيات القرآن التي تدل على أن لله الأسماء الحسنى. فالمؤلف رحمه الله وهو من أهل السنة توقف وأمسك عن الخوض في هذه المسألة. وكذلك قالوا إن هذا القول قد توقف أيضا فيه إبراهيم الحربي، وهو إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي، وهو من أئمة أهل الحديث، وكان معروفا بالزهد وله مصنفات، وقد توفي سنة 85 و200 رحمه الله. بقي القول المشهور الذي ذكرناه آنفا، وهو قول أكثر أهل السنة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس من مجموع الفتاوى ذكر أن هذا القول وهو قول الاسم للمسمى، قال هذا مذهب أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره، وانتصر لهذا القول رحمه الله وبين أنه هو الصواب. إذن عرفنا الآن أن القول بأن الاسم للمسمى هو الصواب استدلالا بالآية ولله الأسماء الحسنى. وأنا سأضرب مثالا حتى يتضح المقال، لأنه في الحقيقة ابن القيم في هذه المسألة كان يميل للتفصيل، لا يقول مطلقا بأن الاسم للمسمى كما قال شيخه شيخ الإسلام تيمية وهو مذهب أكثر المنتسبين للسنة. كان يرى التفصيل في هذه المسألة فيفصل أكثر فأكثر. فماذا يقول رحمه الله؟ كان يقول كما في كتابه شفاء العليل، قال: الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه مرة أخرى. وضرب مثالا، يعني مثلا لو قلت قال الله كذا أو الله استوى على عرشه، فهنا عندما أقول قال الله، قال العلماء هنا المراد به المسمى نفسه، المراد به المسمى نفسه. فالله هنا اسمه الله، فعندما قلت قال الله فالاسم يراد به المسمى. أو عندما أقول استوى الرحمن على عرشه، الرحمن هنا هو الاسم، فالاسم ماذا يراد به هنا عندما أقول استوى الله على عرشه؟ الاسم هنا يراد به المسمى. لكن لو قلت مثلا الله اسم عربي أو الرحمن اسم عربي، ومعروف أن الرحمن من أسماء الله، فلو قلت كذلك هنا قالوا هنا مقصود الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، ولا يقال غير ذلك في هذه العبارة الله اسم عربي. أو لو قلت الرحمن من أسماء الله، فماذا يراد هنا بقولي الرحمن من أسماء الله؟ أريد بذلك أن الاسم للمسمى، فالرحمن من أسماء الله فهو اسم للمسمى الذي هو الله. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الاسم للمسمى وعليه الأكثر. أما الجهمية فيقولون مثلا الرحمن من أسماء الله، الرحمن مخلوق فهو اسم والمسمى غير وهو الله، فالاسم ليس هو المسمى. ولا شك أن هذا القول باطل وكفر، ومن أعظم الضلال والإلحاد، لأنهم يغايرون الاسم شيء والمسمى شيء آخر، وكأن الله كان ولا اسم له ثم خلق لنفسه اسما. هذا من أعظم الضلال والإلحاد كما قال ابن القيم وغيره. فلا بد أن نعرف أولا القول الباطل في المسألة، وهو قول الجهمية ومن كان معهم. ما هو قولهم؟ الاسم شيء والمسمى شيء آخر، هذا مذهب الجهمية. كلام باطل. لماذا كلام باطل؟ لأنه يلزم من ذلك أن الله كان ولا اسم له ثم بعد ذلك خلق لنفسه اسما، أو سمى نفسه بأسماء، أو أن خلقه هم الذين سموه بأسماء من صنعهم، وهذا من أعظم الضلال والإلحاد. لكن نقول الاسم للمسمى كما ذكرنا في الأمثلة. لكن ابن القيم يفصل، يقول يجوز أن نقول الاسم تارة يراد به المسمى، كما قلنا قال الله، استوى الله، سمع الله. فهنا عندما أقول سمع الله، هذا الاسم يراد به المسمى الذي هو الله نفسه ذاته، فهنا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي أو الرحمن اسم عربي أو الرحمن من أسماء الله، قال هنا فالاسم للمسمى ولا يقال غير ذلك، فيكون الاسم للمسمى. أما إن أريد به المغايرة، الأسماء غير شيء والله عز وجل شيء آخر كما تقول الجهمية، فهذا باطل ومن أعظم الضلال والإلحاد، لأنه يلزم منه أن الله سبحانه كان ولا اسم له ثم بعد ذلك خلق لنفسه أسماء، أو سماه خلقه بأسماء من فعلهم ومن صنيعهم ومن اختيارهم، وهذا كفر بالله العظيم ولا يجوز. وابن القيم في الحقيقة تكلم في عدة مواضع من كتبه، كما في بدائع الفوائد وفي شفاء العليل. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد تكلم عن هذه المسألة بالتفصيل في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، وكذلك قد فصل فيها وأطال الكلام وبين رحمه الله أن مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أكثر المنتسبين إلى السنة أن الاسم للمسمى، ولهذا قال رحمه الله كما في المجلد السادس: وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. هكذا قال رحمه الله وانتصر لهذا القول. أما المؤلف محمد بن جرير الطبري فكلامه ظاهر في أنه توقف في هذه المسألة، وهذا القول أيضا قال به أهل السنة التوقف والإمساك عن الخوض في هذه المسألة. إذن لو سئلنا كم أقوال في هذه المسألة نقول ثلاثة أو أربعة أقوال لأهل السنة، ثلاثة أقوال والرابع هو التوقف. القول الأول الاسم هو المسمى وهذا من أقوال أهل السنة، والقول الثاني الاسم من المسمى، والقول الثالث الاسم للمسمى، والقول الرابع هو التوقف والإمساك وهو قول إبراهيم الحربي وقول محمد بن جرير الطبري. والصواب الذي عليه أكثر أهل السنة أن الاسم للمسمى، مع أن تفصيل ابن القيم أيضا تفصيل نفيس فهو يميل رحمه الله لهذا التفصيل، وقد أشرنا إلى تفصيله وبيناه أنه كان يفصل فيقول تارة الاسم يراد به المسمى، وهذا قول من أقوال أهل السنة أن الاسم هو المسمى، وذكرنا أنه قول البغوي واللالكائي والأصبهاني، بل نسب أيضا إلى أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والسجزي، كانوا يقولون الاسم هو المسمى، وبينا ما مرادهم في ذلك، يريدون عند الإطلاق الاسم هو المسمى أي بمعنى الرد على الجهمية الذين قالوا الاسم غير المسمى، فقالوا بل الاسم هو المسمى، لكن ليس مرادهم أن الاسم هو المسمى أن الاسم هو عين المسمى وذات المسمى، وإنما أرادوا أنك إذا أطلقت الاسم فأنت تريد المسمى، هذا الذي قصدوه. ولهذا ابن القيم قال القول بأن الاسم يراد به المسمى هذا صحيح تارة يراد به اللفظ الدال عليه في تارة أخرى، فضربنا مثال لو قال الرحمن استوى الله على عرشه، استوى الله على عرشه، فهنا يراد به المسمى، المسمى نفسه، فالله اسمه الله وهو الذي استوى على العرش. إذن هذه المسألة دقيقة نوعا ما، لكن حاولنا أن نختصر من جهة، وحاولنا كذلك أن نبين ما هو الصواب، وأنها مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، إلا القول قول الجهمية الذين ذهبوا إلى أن الاسم غير المسمى، وهناك أقوال أخرى أيضا لأهل البدع لم نذكرها، وإنما اكتفينا بالقول الباطل الذي هو من أعظم الكفر والإلحاد أن الاسم غير المسمى، فيجعلون أسماء الله مخلوقة وكأن الله كان ولا اسم له. ونكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.